بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه في كتاب الإيمان: قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث حاء، قال حدثنا محمد بن رمح، واللفظ متقارب. قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه أحاديث عند الإمام مسلم رحمه الله تتعلق بكون المسلمين عندما يجاهدون الكفار في سبيل الله، وأن منهم ومن أظهر منهم الإسلام أو قال إنه مسلم وشهد أن لا إله إلا الله فإنه يكف عن قتله، فإنه يكف عن قتله ولا يقتل، لأنه أظهر الإسلام والناس لهم الظاهر والباطن علمها عند الله سبحانه وتعالى. وذكر حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن رأيت أو لقيت رجل من المشركين فقطع يدي ثم لاذ بشجرة أو احتمى بشجرة فلحقته فقال: أسلمت، أو قال: لا إله إلا الله، فهل أقتله؟ قال: لا. فقال: إنه قطع يدي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقتله. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنك لو قتلته بعدما قالها فهو بمنزلتك، يعني بمنزلتك، لأنه كان مسلما وأنت مسلم، وإن كان فهو بمنزلتك بعدما قالها، وأنت بمنزلته قبل أن يقولها، بمنزلتك بعد أن قالها، بأنه مسلم معصوم الدم لأنه دخل في الإسلام وأظهر الإسلام فيمتنع من قتله. وأنت بمنزلته قبل أن يقولها، منزلته قبل أن يقولها، يعني أنه كان يعني غير معصوم الدم، وأنت تكون كذلك، إلا أن هذا حصل بتأويل فلا يستحق القصاص، لأنه فهم أن قتله سائغ، لأنه لم يقلها إلا خوفا من السيف أو فرار من السيف، ولم يقلها يعني موقنا ومصدقا. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الظاهر هو الذي للناس أن يأخذوا به، وأما البواطن فإن علمها عند الله عز وجل. وقيل إن معنى أنه أنك بمنزلته قبل أن يقولها، أي أنكما مشتركان في الجرم أو متفقان في الجرم، إلا أنه أعظم جرما لأنه كافر قبل أن يقولها، وأنت يعني مثله في حصول الجرم، إلا أنك دونه لأن ذلك منك معصية وهو منه كفر، فأنتما مشتركان في الإثم، إلا أنه إثم الكفر وأنت إثم المعصية. اقرأ المتن. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت يا رسول الله، إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث، ليث بن سعد قال: وحدثنا محمد بن رمح، واللفظ متقارب. عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود. نعم، المقداد بن الأسود رضي الله عنه هو المقداد بن عمرو، وأما الأسود نسبة الأسود فإنه كان تبناه يعني في الجاهلية، فكان اشتهر بالنسبة إليه، فكان أحيانا يذكر بنسبه لأبيه، وأحيانا يذكر بنسبته إلى الأسود الذي تبناه. ومعلوم أن التبني يعني منع، وأن ذلك لا يكون في الإسلام، ولكن هذا كان موجودا واشتهر به، فكان ينسب إليه لاشتهاره به. ثم إن كلمة ابن الأسود يعني إذا جاءت مثل هذه فإنها تكون بالألف، يعني ابن يكون معها ألف، لأنها ليست بين متناسلين، لأنه ليس ولدا له، ولكن إذا أضيف إلى نسب إلى أبيه فإن الألف تحذف، لأن ابن إذا جاءت بين متناسلين فإنها تحذف الألف وتبقى يعني بدون ألف، وأما إذا كان غير متناسلين فإن الألف تكون مع ابن. وهذا مثل يعني ابن علية، ومثل عبد الله بن أبي بن سلول، وغير ذلك من الكلمات التي يعني يكون فيها ابن ليس يعني وقع على ما بين المتناسلين، وإنما يرجع إلى الأول، وإنما يرجع إلى الأول. والتمييز بينه أو يميز بين ما كان يعني ابنا في النسل ومن كان متبنى وليس أو ليس ابنا يعني في بين المتناسلين، فإن ابن تثبت فيها الألف. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. والنووي رحمه الله ذكر يعني عدة أسماء كثيرة، يعني شوف الأسماء التي ذكرها. قال: ولهذا الاسم نظائر، منها عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، كذا رواه مسلم رحمه الله آخر الكتاب في حديث الجساسة، وعبد الله بن أبي بن سلول، وعبد الله بن مالك بن بحينة، ومحمد بن علي بن الحنفية، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية، ومحمد بن يزيد بن ماجة، فكل هؤلاء ليس الأب فيهم ابنا لمن بعده، فيتعين أن يكتب ابن بالألف، وأن يعرب بإعراب الابن المذكور أولا. فأم مكتوم زوجة عمرو، وسلول زوجة أبي، وقيل غير ذلك مما سنذكره في موضعه إن شاء الله، وبحينة زوجة مالك وأم عبد الله، وكذلك الحنفية زوجة علي رضي الله عنه، وعلية زوجة إبراهيم، وراهوية هو إبراهيم والد إسحاق، وكذلك ماجة هو يزيد، فهما لقبان، والله أعلم. ومرادهم في هذا كله تعريف الشخص بوصفيه ليكمل تعريفه، فقد يكون الإنسان عارفا بأحد وصفيه دون الآخر، فيجمعون بينهما ليتم التعريف لكل أحد. وقدم هنا نسبته إلى عمرو على نسبة الأسود لكون عمرو هو الأصل. نعم، قدم عمرو على ذكر الأسود لأن عمرو هو أبوه، وأما الأسود فهو الأب، فهو بالتبني يعني ليس أبا له. نعم. وكان المقداد رضي الله عنه من أول من أسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة، منهم المقداد وهاجر إلى الحبشة يكنى أبا الأسود وقيل أبا عمرو وقيل أبا معبد. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حا قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث، وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. نعم. فهذا فيه يعني الفرق بين الروايات، وأن في بعض الروايات أسلمت لله كما هي الرواية التي مرت، وفي الرواية الأخرى قال لا إله إلا الله بدل قوله أسلمت لله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد حا قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو حا قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج جميعا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج جميعا عن الزهري. نعم. بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث. نعم. وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. ومن أهل العلم من قال إن أسلمت لله تكفي، ومنهم من قال إنها تكفي في المنع من القتل، ولكنه بعد ذلك يستوضح يعني الأمر حتى يتبين أنه يعني يقول لا إله إلا الله، أو أنه يقول أسلمت لله. ويعني بعض أهل العلم يقول أن أسلمت لله كافية، ويستدلون على ذلك بقصة الجماعة الذين قتلهم خالد وهم يقولون صبأنا صبأنا، يعني لم يعني يتمكنوا من يقولوا أسلمنا. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، ثم ذكر بمثل حديث الليث. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى تجيبي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب. نعم. عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي. نعم. أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره عن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي. عطاء يعني هذا عطاء بن يزيد يعني من التابعين، وفي طبقته عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح، وكلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد، وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. قال رجل: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. ثم ذكر هذا الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه حصل يعني له أن لقي رجل من المشركين فقال لا إله إلا الله فقتله، وقال إنه إنما قالها فرارا من السيف، وأنه قال أبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول عليه السلام: أشققت عن قلبه حتى تعرف أنه قالها؟ ثم قال: إنني كنت تمنيت أن يكون يعني أنه لم يسلم إلا في ذلك الوقت، بمعنى أن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن هذا الذي حصل منه يكون قبل الإسلام. فهذا مما قاله رضي الله عنه من شدة الخوف والذعر الذي حصل له بعدما كرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكلام الذي فيه تأنيبه وتوبيخه على ما قد حصل منه من قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله. وذلك أن الناس لهم الظاهر والبواطن علمها عند الله عز وجل، والبواطن علمها عند الله عز وجل. فالرسول عليه السلام قال له: أشققت عن قلبه؟ لأن ما قال خوفا من السيف، وذلك أن الناس لهم الظاهر، وأما ما يكون في القلوب فأمره إلى الله عز وجل. ولهذا كان المنافقون يعني يظهرون الإسلام وهم يبطنون الكفر، ومع ذلك عصمت دماؤهم وأموالهم بسبب إظهارهم الإسلام، وهو الذي وهو الذي يكون عند الناس معرفته أي الظاهر، وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أعد الحديث متن عن أسامة. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. يعني بعد ذلك لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذه المقالة، لا شك أنه يعني يمتنع، وأنه لا يحصل منه ذلك ولا يتكرر منه ذلك. فقال سعد يعني هذه المقالة، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. نعم. وذو البطين هو أنا هو أسامة، وقيل له البطين لأنه كان له بطن. قال رجل: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، وسبق أن ذكرت عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن زهير بن حرب أنهما مكثران، يعني أن مسلم أكثر عنهما، وأن مسلم روى عن أبي بكر بن أبي شيبة 1540 حديثا، وروى عن زهير بن حرب 1281 حديثا، وعزوت ذلك إلى التقريب، وهذا وهم مني، فإن هذا ليس في التقريب، وإنما هو موجود في تهذيب التهذيب، موجود في تهذيب التهذيب لابن حجر، وهو في كتاب ابن حجر تهذيب التهذيب، وليس في كتابه تقريب التهذيب، وابن حجر عزى ذلك إلى كتاب الزهرة، وهو كتاب يعني أحد المغاربة، وكان ابن حجر رحمه الله ينقل عن في نهاية التراجم لا سيما يعني رجال شيوخ البخاري ومسلم، فإنه يذكر عدد ما كان لهم من الحديث عند ما اتفق عليه ومن فرد البخاري ومن فرد به مسلم، أو يذكر عدد الأحاديث التي عند البخاري والأحاديث التي عند مسلم. فهو عندما ذكر أبو كمل الشيبة يعني ذكر أن في الزهرة له 1540 حديثا، ولما ذكر زهير بن حرب قال إن له في الزهرة 1281 حديثا. وكتاب الزهرة هذا أنا ذكرته في الفوائد المنتقاة في آخر فائدة من الفوائد التي رقمها 655، آخر فائدة من الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، ذكرت هذه الفائدة التي تتعلق بالزهرة في آخر فائدة وهي 655. وبعد ذلك أضفت يعني فوائد تصل إلى 712 فائدة، يعني ما يزيد على 60 فائدة مضافة إلى الأول، وهي موجودة يعني مع الكتاب يعني في الموقع. نعم. عن أبي خالد الأحمر، هو سليمان، هو سليمان بن حيان. سليمان بن حيان. نعم. عن أبي قال حا وحدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء أبو كريب ابن كريب أبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، عن أبي معاوية، محمد بن خازم، كلاهما عن الأعمش سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان وهو حسين بن جندب، عن أسامة بن زيد. نعم. وهذا حديث ابن أبي شيبة. نعم. قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. ثم ذكر هذا الحديث حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه يعني من طريق أخرى وفيه أنه في الأول أنه قال ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فعاتبه. ويجمع بينها بأن الخبر بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ولما لقي أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بالشيء الذي بلغه من قبل، فلا تنافي بين ذلك، فيكون بلغه أولا يعني ثم لما لقي أسامة أخبره بالذي قد حصل، والرسول صلى الله عليه وسلم عاتبه يعني على ما حصل، سواء يعني لا فرق في ذلك بين ما جاء في بعض الروايات أنه هو الذي أبلغه أو أخبره، والرواية التي تقول أنه بلغه أي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك، وأن الرسول بعدما لقيه عاتبه. فالفرق إنما هو بالشيء الذي حصل في البداية، هل حصل من أسامة أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه بلغه غيره، فيجمع بينها بأن يكون بلغه من غيره، وأنه لما جاء أخبره أيضا بالشيء الذي بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل. قال حدثنا يعقوب الدورقي. نعم. عن هشيم. بن بشير الواسطي عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي ظبيان نعم عن أسامة بن زيد نعم. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم فبعث رسولا إليهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لم قتلته قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. ثم ذكر حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو يتعلق بقصة أسامة يعني ابن زيد رضي الله عنه وما حصل له من قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله وكان قبل ذلك قد فعل أمورا يعني خطيرة في المسلمين بأن قتل من قتل منهم ثم إنه بعدما أدركه أسامة قال لا إله إلا الله فقتله أسامة رضي الله تعالى عنه. جندب بن عبد الله البجلي أول الحديث قال بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم يعني طلب من عسعس بن سلامة يجمع يعني نفرا من إخوانه يعني في زمن فتنة ابن الزبير فجمعهم وجاء إليهم وكان عليه برنس أحمر أصفر والبرنس هو الذي يتصل بالثوب يعني غطاء للرأس يعني يوضع على الرأس ويحسر عن الرأس وهو مرتبط ومتصل بالثوب من جهة الخلف فجاء إليهم وكانوا مجتمعين وكانوا يتحدثون فقال يستمروا في حديثكم حتى دار إليه أو وصل إليه النوبة والكلام فقال إنني ما جئت لأحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث في قصة أسامة بن زيد والرجل الذي قتله من المشركين وقوله لا أريد أن أحدثكم يعني هذا مشكل من جهة أنه حدثهم فكان يقصد يعني قال جئت أحدثكم وقال إنني لا أريد أن أحدثكم فقيل في معنى في قيل فيها في في في, في ذلك معنيان ذكرهما النووي وغيره وهو أن لا إما تكون زائدة في الكلام للتأكيد وهذا موجود في القرآن وموجود في السنة ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك أي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك فتكون يعني لا هنا من هذا القبيل، أو أنه كان يعني عندما جاء لا يريد أن يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أن يعظهم ويذكرهم، ولكنه رأى بعد ذلك أن يحدثهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو بالأول يعني ما كان يريد، ولكنه بعدما بدأ بالحديث رأى أنه يحدث بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين. يعني ثم ذكر، لأن هذا الذي ذكره حديث، نعم، بعث من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد. يعني هذا الذي تولى قتل هذا الرجل الذي قتل من قتل من المسلمين ثم قال لا إله إلا الله، قال وكنا نحدث، يعني أنهم يتحدثون فيما بينهم أو يحدث بعضهم بعضا أن هذا الرجل الذي حصل منه هذا الفعل وهو قتل ذلك الرجل الذي حصل فيه نكاية منه نكاية في المسلمين، كنا نحدث أنه أسامة بن زيد. تمام. فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله، فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله. يعني البشير الذي جاء فيه يبشر بالانتصار، بانتصار المسلمين، يعني يبشر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى جاء ذكر أسامة وما حصل، ثم إن أسامة جاء ويعني تكلم معه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهذا فيه جمع بين الأمرين، الذي فيه أن الخبر بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أولا في قصة أسامة، ثم إن أسامة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه في ذلك، فيكون الخبر وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أولا ومن طريق هذا البشير الذي يبشر بالانتصار، ثم لما جاء أسامة جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه في ذلك. فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. نعم. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، نعم، عن عمرو بن عاصم، نعم، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه سليمان بن طرخان، عن خالد الأسبج ابن أخي صفوان بن محرز، نعم، عن صفوان بن محرز، نعم، عن جند بن عبد الله البجري، نعم. الثاني يقول الآن هل يعني جاء أنه دفع دية أو كفارة؟ ما جاء في هذا شيء، أقول ما نعلم نفس يعني في هذا. حديث قال قال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، المراد ما أدري من يخاطب في هذا، يعني هذا الرجل الذي سأله ما أدري، وقد يكون يعني مثل ما جاء في الأول، يعني الجماعة الذين مع ابن الزبير والذين فيهم عسعس ابن سلامة والذي قال جندب اجمع لي أحد من أخوانك، قد يكون يعني هذا وقد يكون غيره، لا أدري. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى عن يحيى وهو القطان حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. ثم ذكر يعني هذا في هذه يعني في هذه بعد ذلك هذه الحديث المتعلقة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا يعني في من حمل يعني علينا السلاح وكذلك من غش لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه مثل هذه العبارة يعني في ما يتعلق بالغش وفيما يتعلق بحمل السلاح. قوله عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح يعني لقتالنا يعني فليس منا, وهذا فيه تهديد وتخويف وبيان خطورة هذا الأمر, وأن من العلماء ومن العلماء من قال إن هذا معناه أنه ليس على هدينا وعلى طريقتنا, ومنهم من قال إنه إذا كان مستحلا لذلك, وبعضهم قال إن هذه العبارة يعني ينبغي ألا يشتغل في تفسيرها وفي تأويلها حتى يبقى تبقى رهبة يعني هذا الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن يكون يعني أمرا عظيما وفظيعا فيكون عدم ذكره فيه يعني ما يقتضي أو ما يتطلب البعد عن الوقوع في هذا الأمر الخطير الذي وصف صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ليس منا, قال من حمل على السلاح فليس منا. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى عن يحيى وهو القطان. نعم يحيى بن سعيد القطان حقا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة وابن نمير هو عبد الله بن نمير كلهم عن عبيد الله ابن عبيد الله بن عمر العمري. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سل علينا السيف فليس منا. ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ومثل قوله من حمل علينا السلاح قال من سل علينا السيف فليس منا, يعني من سله يعني أخرجه من غمده يعني سله من غمده للقتال أو للمقاتلة فيه فليس منا, لأن السيف يكون يعني مغمدا والناس في سلامة منه, ولكنه إذا أخرج من غمده للمقاتلة فإن ذلك يحصل منه الضرر. فقوله حمل عليه السلاح يعني هذا الذي بعده يعني أكثر منه وضوحا, لأن قال سل عليه السلاح ومعلوم أن حمل السلاح المقاتلة إنما يكون بعد سله لا يكون وهو في غمده, وإنما يكون بعد كونه مسلولا هذا هو الذي يحصل به القتال. قال من سل على رواية سلمة بن أكوع رضي الله عنه من سل علينا السلاح يعني لقتالنا فليس منا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير عن مصعب وابن ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير. نعم. عن مصعب وهو ابن المقدام عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه أبي سلمة بن الأكوع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري ومثل حديث الأول الذي عن ابن عمر من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب نعم محمد, عن محمد بن العلاء بن كريم عن أبي أسامة. نعم. عن بريد, بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي, بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة, وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى, فهو من رواية حفيد عن جد وابن عن أب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حا قال وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا, ومن غشنا فليس منا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الجمع بين حمل السلاح وبين الغش, وفي كل منهما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حمل على السلاح فليس منا, ومن غشنا فليس منا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب وهو بن عبد الرحمن القاري. نعم. قال وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال عن ابن أبي حازم, هو عبد العزيز بن أبي حازم, كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا, فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى رجلا يبيع كوما من التمر صبرة, فأدخل يده في الطعام فأصابت بللا, فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء, يعني نزل عليه مطر يعني من السماء, والسماء تطلق ويراد بها المطر كما هنا, وكذلك كما مر في الحديث قريبا على إثر سماء كانت من الليل, حديث زيد بن خالد الجهني على إثر أو عقبة بن عامر الجهني قال: على إثر سماء, يعني على إثر مطر نزل من السماء, فتطلق يطلق السماء على المطر, ويطلق على العلو وكل ما على وارتفع فكله سماء, ويطلق على السماء المبنية التي خلقها الله عز وجل, فكل هذه يطلق عليها أنها سماء. والذي معنا هو المقصود به المطر, قال: أصابته السماء, أي أصابه المطر. قال: ألا جعلته فوق الطعام فوقه, أي الذي في بلل, حتى يراه الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني. قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا جعفر حدثنا إسماعيل. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة. هنا يقول: والمراد بالطعام هنا البر, قوله: أصابته السماء. البر؟ نعم. من يقول؟ من يقول؟ حاشية التي على النسخة اليونينية. نعم. الحاشية على النسخة اليونينية. إيش فيه؟ ما أدري يعني قضية, لكن سواء كل طعام, التمر قال طعام والبر قال طعام, وكل منهما يعني يتضرر يعني بالماء, سواء كان يعني تمرا أو برا, لكن هذا البر هذا يعني في رواية ولا إيش؟ لا ماذا؟ ها؟ أو بس توضيح؟ توضيح. ها. ها. يقول في رواية أبي عوانة في مسنده جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق فإذا حنطة مصبرة فأدخل يده فيها فرأى بللا. أي هذا في التنصيص على الحنطة يعني, ومعلوم أن أن أن أن الحنطة يقال لها طعام, ولهذا جاء في حديث زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير, وذكر فيه ذكر التمر والأقط والزبيب, وفسر الطعام بأنه الحنطة. نعم هذا في عند مين؟ مسند أبي عوانة. نعم الكلام الذي ذكرتموه عليكم ذكره الفيومي في المصباح المنير. قال الطعام بالفتح اسم لما يؤكل ويطلقه أهل الحجاز على البر. قال ابن الأثير الطعام عام في كل ما يقتات من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك. وقال في التهذيب الطعم بالضم الحب الذي يلقى للطير. وإذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البر خاصة. وفي العرف الطعام اسم لما يؤكل مثل الشراب اسم لما يشرب وجمعه أطعمة. ثم جاء في ماء زمزم نهى طعام وطعم, طعام وطعم وشفاء سقم. هنا الآن الغش, هذا يقول يعني يوجد للأسف شباب في الغرب يغشون الكفار, يغشون الكفار, استدلال أن الغش هنا فقط للمسلمين, فهل الحديث تتناول حتى الغش يعني ممنوع يعني لكل أحد للمسلمين والكفار, وكون المسلمين يعني يعاملون معاملة طيبة هذا هو الذي فيه هدي الإسلام وبيان محاسن الإسلام. أما إذا حصل منهم غش فإنهم يضيفون ذلك إلى الإسلام والإسلام بريء من ذلك. المعاملة الطيبة تكون لكل أحد. وقد مر بنا قريبا الحديث والنصح لكل مسلم, والنصح لكل مسلم, وأن التقييد لا يعني ذلك أن الكفار لا ينصح لهم, وإنما لكون الغالب أن التعامل بين المسلمين والنصح أن يكون لهم, لكن الكفار ينصح لهم بأن يدعوا إلى الإسلام, وإذا استشاروا فيشار عليهم بما هو خير. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال وشق ودعا بغير ألف. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بشق الجيوب وحلق الشعر ورفع الصوت عند المصيبة, وهذا الذي هو النياحة. والرسول عليه الصلاة والسلام بين أن من حصل منه ذلك أن هذا ليس يعني ليس منا من فعل هذه الأفعال, يعني من شق وصلق وحلق يعني صلق يعني رفع صوته في المصيبة وحلق شعره عند المصيبة وشق ثوبه عند المصيبة, يعني فيكون في هذا يعني من النياحة المحرمة والتي تكون بالقول وبالفعل, فإنها تكون بالقول بالصلق ورفع الصوت وتكون بالفعل بالحلق وبالشق. قال سلام ليس منا قال ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو من ضرب الخدود يعني لطم الخدود يعني عند المصيبة لطم الخدود وشق الجيوب هنا أو اللفظ الأول أو نعم بلفظ أو نعم بلفظ أو لم فعل كذا أو كذا, وهذا كما هو معلوم للتنويع لا للشك, ولهذا جاء في يعني في الحديث في الرواية الأخرى يعني ذكر الواو بدون الألف أو بدون الهمزة، يعني أنها عاطفة، من فعل كذا وفعل كذا. ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. أو دعا بدعوى الجاهلية، يعني في كونه يعني يحصل منه رفع الصوت يعني عند المصيبة ويدعو بدعوى الجاهلية، فيقول يعني من الويل ويعني وغير ذلك من العبارات التي يقولها من لم يصبر عند المصيبة. أو كذلك يعني كون يقول وفلان وفلان وفلان التي هي من دعوى الجاهلية. قال حدثنا يحيى بن يحيى. نعم. عن أبي معاوية محمد بن خازم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية هو وكيع. نعم. قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. نعم. جميعا عن الأعمش. نعم. عن عبد الله بن مرة. نعم. عن مسروق عن عبد الله بن مسعود. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقال وشق ودعا. نعم. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير جرير عبد الحميد الضبي الكوفي حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم عن عيسى بن يونس. نعم. جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد. نعم. قال حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى رضي الله عنه وجع فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأنه كان مريضا ورأسه في حجر امرأة من نسائه وأنه أغمي عليه فيعني امرأة أو جاءت امرأة فرفع صوتها يعني بالنياحة وكان لم يتمكن من أن يقول لها شيئا ولكنه لما أفاق قال أنا بريء من برئ أو مما برئ، مقصود ذلك أي من الشيء الذي برئ من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو هذه الصفات التي هي الشق والصلق والحلق. قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، والحالقة التي تحلو شعرها عند المصيبة. قال وهنا ذكر ذلك مضافا إلى النساء، لأنه قال الحالقة والصالقة والشاقة، ومعلوم أن الرجال مثل النساء في هذا، ولكن لكون الغالب على النساء الجزع وعدم الصبر وعدم التحمل وحصول النياحة منهن أكثر، جاء ذكر ذلك بالتأنيث، وإن كان الحكم يعني يكون شاملا للرجال والنساء، وإنما خص النساء بذلك بضعفهن وعدم تحملهن وصبرهن. نعم. قال حدثنا الحكم بن موسى القنطري. نعم. عن يحيى بن حمزة. نعم. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. نعم. عن القاسم بن مخيمرة عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى رضي الله عنه وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة قال ثم أفاق قال ألم تعلمي، وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى يعني من طريق أخرى، وأنه بذلك يخاطب زوجتهم عبد الله التي حصل منها صوتا برنة يعني نياحة، يعني رفع صوتها عند في النياحة لما رأته غشي عليه، وأنه يعني أنه قد مات، فحصل منها يعني هذا الفعل. فلما أفاق أخبرها وقال ألم تعلمي أن رسول الله برئ ممن حلق وسلق، وسلق هي بمعنى صلق يعني سواء بالصاد أو السين المعنى واحد، وهو رفع الصوت عند المصيبة من حلق وسلق وخرق. خرق يعني اللي هو الشق، يعني شق الثوب. تصيح برنة يعني بصوت يعني معين يعني في النياحة. قال حدثنا عبد بن حميد وإسحاق، كلام النووي فيه الرنة. برنة قال صاحب المطالع الرنة صوت من مع البكاء فيه ترجيع كالقلقلة واللقلقة. نعم. يقال أرنت فهي مرنة ولا يقال رنت. وقال ثابت في الحديث لعنت الرانة، ولعله من نقلة الحديث. هذا كلام صاحب المطالع. قال أهل اللغة الرنة والرنين والإرنان بمعنى واحد، ويقال رنت وأرنت لغتان، حكاهما الجوهري. وفيه رد لما قاله ثابت غيره. قال القاضي عياض رحمه الله قوله أنا بريء يعني من فعلهن. نعم بعده. قال حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور عن جعفر بن عون عن أبي عميس. أبو عميس هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. عن أبي صخرة وهو جامع بن شداد. عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى. عبد الرحمن بن يزيد النخعي وأبو بردة بن أبي موسى. نعم. عن أبي موسى عبد الله بن قيس. قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حصين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ها قال وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ها قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء. قال حدثنا عبد الله بن مطيع. نعم. عن هشيم بن بشير عن حصين بن عبد الرحمن عن عياض الأشعري. نعم. عن امرأة أبي موسى عن أبي هي موسى هي أم عبد الله. نعم. عن أبي موسى. نعم. قال حاو حدثنيه حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عبد الوارث بن سعيد العنبري عن داود يعني ابن أبي هند. نعم. عن عاصم ابن سليمان الأحول عن صفوان بن محرز. عن أبي موسى. قال حا وحدثني الحسن بن علي الحلواني عن عبد الصمد عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى. باب بيان غلظ تحريم النميمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين آمين. يقول: هل النياحة محددة بهذه الأفعال المذكورة في الحديث، أو يدخل في النياحة كل عمل مثل ضرب الطاولة أو كسر الزجاج عند المصيبة بسبب الغضب؟ يعني يدخل كل هذا، يدخل تحت فعل، لأنه فعل يعني أمور منكرة. هل يدخل في حديث من حمل علينا السلاح لو حمله مازحا كان يرفع العصا أو السوط على أخيه مازحا؟ هل العصا والسوط ليس السلاح، ولكن إذا يعني رفع السيف ورفع السكين أو ما إلى ذلك فإن هذا يعني قد يحصل منه يعني من غير إرادة، ولكنه وجد من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. فالأصل أن نقول حمل السلاح يعني للمقاتلة، ولكن مثل هذا لا يجوز، لأن هذا سبب لحصول الأمر المنكر الذي قد لا يريده، لأن من حمل السلاح يريد القتل، ولكن من أهوى أو من رفع سكينا أو رفع يعني سيفا ولو كان مازحا فإن ذلك غير سائغ، غير سائغ، وقد يؤدي إلى أنه يحصل منه ما لا تحمد عاقبته بأن يفتك أو يصيب يعني هذا الذي رفعه عليه بجرح أو بقتل أو غير ذلك، ولكنه لا شك أن هذا دون ذلك، ولكن يعني كون الإنسان يفعل ذلك مازحا لا يسوغ، بل جاء ما يدل على أن الإنسان إذا كان يمشي ومعه يعني نصل أن يمسك بها يعني حتى لا تصيب أحد من الناس وإن كان مارا، فما بأولى أن يكون يعني يرفع ويهوي يعني مازحا، ما بأولى. يقول: جزاكم الله خيرا، إذا ترك الرجل الكافر بعد قول الشهادة ثم عاد لقتال المسلمين مباشرة هل يقتل؟ يسأل. يقول: إذا ترك الرجل الكافر بعد قول الشهادة ثم عاد لقتال المسلمين، لا، إذا كان حصل منه الشهادة ولكنه يعني بعد ذلك أو قام يعني يضرب المسلمين بسيفه فهذا لا يترك. يقول: أحسن الله إليك، كيف يرد على من يستدل بأحاديث الباب على أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم وإن فعل ما فعل؟ هذا غير صحيح، لأن يعني كونه يقول لا إله إلا الله لم يتمكن من أن يأتي بأشياء، أما كونه متمكن من الصلاة ومتمكن من أفعال الخير وإنما قال لا إله إلا الله فقط، المنافقين يقول لا إله إلا الله وما تنفعهم، مجرد نطق باللسان من غير أن يتواطأ القلب عليها وأن تعمل الجوارح بموجبها فإن ذلك لا يجدي شيئا. وهذا هو الذي عول عليه المرجئة وقالوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هل يجوز للزوجة أن تنادي أبا زوجها يا أبي؟ يعني إذا كان المقصود رجل كبير قالت يا, يا, يا, يا أبتاه، لأن يعني هذا مثل يجوز مثل ما يقول يا ابني، يجوز يعني أن يقال يا أبتاه، بل جاء يعني ما يدل على ذلك، وكذلك يعني التعبير بالوالد يعني من أجل التعظيم وما إلى ذلك لا بأس به. يقول: أخت متزوجة، ما أدري أنس يعني هل جاء عنه أنه قال لأبي طلحة يا أبتاه، يعني جاء عن بعض السلف عن بعض الصحابة، لا أدري هو أنس مع أبي طلحة أو مع غيره. يقول: أخت ملتزمة متزوجة وزوجها، كان يذكر فيها شيء من هذا، يعني يكون الإنسان يقول للكبير يا عم، ويقول الكبير للصغير يا بني أو يا ابني، فيما قال ذلك الرسول لأنس فإنه قال يا بني. و نعم، فكلمة يا أبتاه من جنس هذا، أو يعني يقولها يا والدي أو كذا. ما في فرق بين يقولها الابن أو يقولها الزوجة الآن، أي زوجة تريد يعني لا قصد والد الزوج، قالت والد الزوج. أي نعم، اللي هو الكبير. نعم، يعني هذا من الأدب، ما هو من ناحية النسب أو الانتساب، وإنما هو من باب الآداب. نعم، مثل ما يقول يا ابني هو ليس ابنه، بس ذاك بيحترم زوجته قال لها يا أم المؤمنين. إيش ينادي زوجته يقول لها يا أم المؤمنين؟ والله هذا مو طيب، هذا أمهات المؤمنين، يعني أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأزواجه أمهاتهم. يقول أخ متزوج بفتاة ملتزمة، هذه الأخت لها أخوات متبرجات، هذا الزوج يمنع هذه الزوجة الخروج في الشارع مع أخواتها خوفا من الفتن مع الرجال، لأنها متبرجات وهي محتشمة، له المنع يمنعها أن تخرج مع أخواتها؟ يعني له ذلك إذا كان متبرجات.